لماذا أصبحت الأمة قصعة مستباحة لكل أمم الأرض وطمع فيها القاصي الذي جاء من أقصى الأرض ليستولي على مقدراتها وخيراتها وأرضها وأموالها؟ لماذا أصبحت قصعة مستباحة لكل أمم الأرض؟ هل يا ترى الأمة الآن تحتاج إلى موقع جديد؟ لا، لقد حب الله الأمة بموقع استراتيجي فريد. هل يا ترى تحتاج الأمة إلى الأموال؟ لا، بل ما جاء الأعداء من هنا وهناك وهنالك إلا من أجل أموال الأمة وخيراتها ونعمها، فلقد حباها الله جل وعلا بالنفط، وحباها الله بالخيرات والنعم. هل يا ترى تحتاج الأمة فقط إلى العقول التي تبدع وتخطط وتفكر؟ لا لا، بل الأمة مليئة بالطاقات، بالمبدعين في كل مجالات الحياة. وإن شئت أن تبحث عن هؤلاء المبدعين فابحث عنهم هناك في الشرق وهنالك في الغرب، لترى كيف قدم هؤلاء للبشرية في عصر العلم ما ينبغي أن تفخر به البشرية عامة وأمة التوحيد خاصة. لكن الأمة الآن تقتل المبدعين وتطرد الموهوبين. هل يا ترى تحتاج الأمة إلى أموال؟ لا يستطيع أحد أن يقرأ أرباح، أو إن شئت فقل فوائد رأس المال المسلم العربي الذي أودعته الأمة في بنوك هنا وهناك وهنالك. إذن أين الخلل؟ أين الخلل؟ أمة حباها الله بالموقع، بالمناخ، بالنفط، بالمال، بالعقول، بالأدمغة، عباها الله جل وعلا بكل شيء، بكل شيء، وكرمها على كل الأمم. وأنا لا أريد بهذا التأصيل أن أنفي عن الأمة خيريتها أبدا، ستظل أمة المصطفى خير أمة، كانت ولا زالت وستظل بإذن الله جل وعلا خير أمة. لا تضارب بين ما أقول ولا تعارض، وإنما أنا أشخص الداء بدقة وأمانة لأستطيع مع حضراتكم أن نستل جرثومة الداء، تلك الجرثومة الخبيثة التي استشرت في جسد الأمة. تعالوا بنا لنستلها بيد بيضاء نقية، لأنه لا يمكن أبدا أن نحدد الدواء بدقة وأمانة إلا إذا شخصنا الداء بدقة وأمانة. وستعجبون إذا قلت لحضراتكم الآن بعد هذه الجراح التي نكأتها أو جددت نزفها ولا حول ولا قوة إلا بالله، ستعجبون إذا قلت الجواب يتمثل في صدر الآية التي استفتحت بها حلقة الليلة: واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. هذا هو الطريق، هذا هو المخرج، هذا هو الحل، هذا هو الدواء. والله الذي لا إله غيره، لن تخرج الأمة من هذه الدوامات، ولن تخرج الأمة من هذه المكانة إلا إذا اعتصمت من جديد بربها جل وعلا، وهي في غاية الحب لله والرضا عن الله جل في علاه. يا الله، واعتصموا بالله. جربت الأمة أن تعتصم بالشرق فلم تفلح، وجربت الأمة أن تعتصم بالغرب فلم تفلح، وجربت الأمة أن تعتصم بالوسط فلم تفلح. فلتجربي أيتها الأمة الحبيبة الغالية، فلتجربي مرة واحدة، اعتصمي بالله جل وعلا، لا على سبيل التجريب، وإنما بيقين مطلق أنه لا مخرج لك يا أمة الحبيبة. حكاما وعلماء وحكومات وشعوبا وأفرادا، لا مخرج لك أيتها الأمة الكريمة الحبيبة إلا إن قطعت كل هذه الأواصر واعتصمت بالله جل وعلا. لا تفهم من معنى من قولي إلا إن قطعت كل هذه الأواصر أنني أطالب الأمة الآن أن تتقوقع في الصحراء وأن تستقل وأن تنعزل عن البشرية وعن العالم. كلا كلا، بل أنا أقول ما أحوج الأمة إلى أن تنقل أروع ما وصل إليه الشرق والغرب. لا حرج في ذلك، لا من الناحية الشرعية ولا من الناحية العقلية، بل واجب على الأمة أن تنقل أروع ما وصل إليه الشرق والغرب في الجانب العلمي بكل مجالاته وفروعه، لكن لا يجوز للأمة أن تنقل عن الشرق أو عن الغرب ما يصطدم مع قرآن ربها ومع سنة نبيها ومع عقيدتها ومع هويتها. لا يجوز لها أن تنقل ما يصطدم مع هذه الثوابت بصورة مباشرة أو غير مباشرة، لا، بل تنقل أروع ما وصل إليه الغرب ولا حرج على الإطلاق، لكن لا يجوز لها أن تنقل ما يصطدم اصطداما مباشرا مع عقيدتها مع أخلاقها مع دينها. لكن بكل أسف راحت الأمة لتنقل ما يصطدم اصطداما مباشرا مع أخلاقها وسلوكياتها وهويتها وفكرها وعقيدتها وتاريخها، وتركت أروع ما وصل إليه الشرق والغرب في الجوانب العلمية الأخرى. ولن أدفن رأسي في الرمال كالنعام لأنكر ما وصل إليه الشرق والغرب في الجانب العلمي وفي هذه الجوانب المادية الأخرى، لا، لن ننكر هذا. لا مخرج لهذه الأمة إلا إذا جددت الثقة في الله والاعتصام بالله جل وعلا. يقول شيخنا ابن القيم رحمه الله تعالى: والاعتصام نوعان. طب ما تستنى شوية يا عم الشيخ، أنا مش عارفين يعني ايه الاعتصام. اتعودنا انك تأصل لنا المسائل تأصيلا لغويا وشرعيا. ايه الاعتصام؟ الاعتصام لغة هو الاستمساك بالشيء والامتناع به. جميل. المعنى الشرعي والاصطلاحي لن يبتعد كثيرا عن هذا المعنى اللغوي. الاعتصام لغة هو الاستمساك بالشيء والامتناع به والاحتماء به. اعتصمت بفلان، استمسكت به، امتنعت به، احتميت به، هذا هو المعنى اللغوي. والاعتصام شرعا هو التوكل على الله وحده والثقة في الله وحده والامتناع به وحده والاحتماء به وحده وصدق اللجأ إليه وحده. لا فارق بين التأصيل اللغوي والتأصيل الشرعي لمعنى واعتصموا بالله جل وعلا. واعتصموا بالله هو مولاكم، فنعم المولى ونعم النصير. يقول شيخنا ابن القيم رحمه الله: والاعتصام نوعان. خلي بالك، والاعتصام نوعان: اعتصام بالله واعتصام بحبل الله. تاني، والاعتصام نوعان: اعتصام بالله واعتصام بحبل الله. ومدار السعادة والنجاة في الدنيا والآخرة على التمسك بهاتين العصمتين. لا تاني، الاعتصام نوعان: اعتصام بالله واعتصام بحبل الله. يقول: ومدار السعادة والنجاة في الدنيا والآخرة على التمسك بهاتين العصمتين. أما الاعتصام بحبل الله جل وعلا وسأبدأ به عن قصد، فهو المذكور في قول الله جل جلاله: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. واعتصموا بحبل الله، يعني ايه واعتصموا بحبل الله؟ انظر الى تفسير سلفنا الصالح رضوان الله عليهم لمعنى واعتصموا بحبل الله. قال ابن عباس رضي الله عنهما: واعتصموا بحبل الله أي تمسكوا بدين الله. قال ابن مسعود رضي الله عنه: واعتصموا بحبل الله أي عليكم بالجماعة فإنها حبل الله الذي أمر به. قال مجاهد: واعتصموا بحبل الله أي بالقرآن الكريم. قال مقاتل: واعتصموا بحبل الله أي بأمر الله وطاعته. هذا هو الموجز، وإليكم البيان بالتفصيل. قف مع هذا الكلام الجليل لأئمة السلف رضي الله عنهم: واعتصموا بحبل الله. قال ابن عباس رضي الله عنهما: أي تمسكوا بدين الله. مش بقول لحضرتك هذا هو المخرج؟ رضي الله عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه إذ يقول: لقد كنا أذل قوم فأعزنا الله بالإسلام، فمهما ابتغينا العز في غيره أذلنا الله. هذا واقع، والله ما ابتغت الأمة العز في غير الإسلام إلا وأذلها الله جل وعلا، وما عزت الأمة وسادت وقادت إلا يوم أن اعتزت بالإسلام جل وعلا، بالإسلام دين الله جل وعلا. فالإسلام هو المنة الكبرى والنعمة العظمى، فماذا فقد من وجد الإسلام، وماذا وجد من فقد الإسلام؟ ماذا وجد من فقد الإسلام، وماذا فقد من وجد الإسلام؟ واعتصموا بحبل الله أي تمسكوا بدين الله. قال شيخ الإسلام ابن تيمية طيب الله ثراه: إن دين الله الذي هو الإسلام مبني على أصلين، إن دين الله الذي هو الإسلام مبني على أصلين، الأول أن نعبد الله وحده لا شريك له، والثاني أن نعبده بما شرعه على لسان رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. قال: وهذان الأصلان هما حقيقة قولنا نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فبالشهادة الأولى يعرف المعبود عز وجل، وبالشهادة الثانية يعرف الطريق الموصل إلى المعبود عز وجل. يبقى دين الله الإسلام، واعتصموا بحبل الله يتمسكوا بالإسلام، هذا هو التفسير الأول، وهذه الانطلاقة الأولى على طريق العزة والكرامة والسعادة والنجاة في الدنيا والآخرة. تمسكوا بالإسلام يا أمة الحبيبة، تمسكي بالإسلام، تمسكي بدين الله. وأكرر عن قصد وعن عمد، فكلما تعددت العبارة في مادة التوحيد كانت نورا على نور. أقول: الإسلام هو الدين الوحيد الذي بعث الله به جميع الأنبياء والمرسلين، فهو الدين الذي ارتضاه الله لكل الرسل، لأهل السماء، لأهل الأرض. ذكرت قبل ذلك أنه دين نوح، أنه دين إبراهيم، أنه دين موسى، ذكرت أن الإسلام دين عيسى، ذكرت أن الإسلام دين سليمان، ذكرت أن الإسلام دين يوسف، ذكرت أن الإسلام دين الجن المؤمن، ذكرت أن الإسلام دين النبي محمد صلى الله عليه وعلى جميع إخواني من النبيين والمرسلين. قال الله تعالى حكاية عن نوح في سورة يونس: وأمرت أن أكون من المسلمين. قال الله تعالى حكاية عن إبراهيم: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. إذ قال له ربه أسلم، قال: أسلمت لرب العالمين. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب: يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. والإسلام دين نبي الله يعقوب. قال تعالى: أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدة ونحن له مسلمون. والإسلام دين نبي الله موسى. قال الله تعالى حكاية عنه في سورة يونس: يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. والإسلام دين نبي الله عيسى. قال الله تعالى: فلما أحس عيسى منهم الكفر قال: من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون: نحن أنصار الله، آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. والإسلام دين نبي الله يوسف. قال الله عز وجل حكاية عنه: رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة، توفني مسلمة وألحقني بالصالحين. والإسلام دين نبي الله سليمان. قالت ملكة سبأ إني ظلمت نفسي، قالت ربي إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين، وكتابه ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. والإسلام دين الجن المؤمن. قال الله تعالى حكاية عنهم: وأن منا المسلمون ومنا القاسطون فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا، وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا. والإسلام دين لبنة التمام ومسك الختام المصطفى عليه الصلاة والسلام. قال الله تعالى لحبيبنا: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وقال جل وعلا: إن الدين عند الله الإسلام. وقال جل وعلا: فمن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. الإسلام هو دين الله جل وعلا. واعتصموا بحبل الله، أي تمسكوا بدين الله. فيا أيتها الأمة، أيها المسلم، أيتها المسلمة، فلنتمسك بدين الله جل وعلا، فلنعش للإسلام بالإسلام، فلنعش للإسلام بالإسلام. تمسكوا بدين الله، والله لا كرامة لنا إلا إذا عدنا من جديد للإسلام، إلا إذا عدنا من جديد لهذا الدين، ونحن في غاية العز وفي غاية الحب لله والرضا عن الله جل وعلا. قال ابن مسعود: ولا أريد أن أطيل في تأويلات وتفسيرات السلف، وإلا فوالله قد يطول الموضوع جدا. قال ابن مسعود رضي الله عنه: واعتصموا بحبل الله، أي عليكم بالجماعة، فإنها حبل الله الذي أمر به، فإن ما تكرهون في الجماعة والطاعة خير مما تحبون في الفرقة والمعصية. الجماعة، وهذا أمر يدمي القلب. وأرجو أن أنبه أمة الحبيبة بأن مسمارا خطيرا جدا يطرق عليه من آن لآخر من قبل أعداء الإسلام والمسلمين لتوسيع الهوة والنزاع والشقاق والخلاف بين المسلمين. مسمار الفتنة الطائفية، مسمار العصبية البغيضة المنتنة، تلك التي تتسبب الآن في دماء تسفح وتسفك ولا حول ولا قوة إلا بالله. هذا النزاع وهذه الفرقة وهذا الخلاف لماذا؟ ولصالح من؟ ومن يغذيه؟ ومن يشعل ناره؟ ومن يؤجج فتنته؟ ولصالح من؟ في كل الأحوال لصالح أعداء الله جل وعلا. فليبقى الخلاف في مسائل الأحكام قائما بيننا، لا يفسد الود على الإطلاق. فليبقى الخلاف في مسائل الأحكام قائما بيننا، لا يفسد الود على الإطلاق. أما أن تتحول هذه المسائل الخلافية في مسائل الأحكام بين جماعات المسلمين الآن على الساحة إلى مصادر نزاع وشقاق وخلاف وتنازع وتشرذم وتهارج لإضعاف هذه الأمة، لصالح من؟ لصالح أعداء الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فالجماعة رحمة والفرقة عذاب. والله تبارك وتعالى يحذرنا من هذا التنازع والشقاق والخلاف: ولا تنازعوا فتفشلوا. فالفشل ثمرة حتمية للتنازع وللخلاف، الهزيمة والضعف نتيجة حتمية للتنازع والخلاف. ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. وقال تبارك وتعالى: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. وأولئك لهم عذاب عظيم. أوعى تقول الخلاف رحمة أبدا، هذا لا يصح سندا ولا متنا عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. بل الاختلاف عذاب وشقاق وضعف وهزيمة وتشرذم وتهارج. الجماعة رحمة، الألفة رحمة، الأخوة رحمة، الاتحاد على القرآن والسنة بفهم الصحابة رحمة، أما الفرقة والنزاع والشقاق والخلاف ضعف وهوان وهزيمة. ونحن نعيش الآن عالما لا يحترم إلا الأقوياء. لما هذا التعصب الذي نراه الآن على الساحة؟ هذا ينتمي إلى الجماعة كذا، والآخر ينتمي إلى جماعة كذا، والثالث ينتمي إلى جماعة كذا، وصارت كل جماعة تتصور أنها وحدها على الحق، وأن ما عداها من الجماعات فعلى الباطل. كل يثني على نفسه وعلى جماعته وعلى أفراد جماعته وعلى علماء جماعته ثناء مطلقا. فجماعتي هي جماعة المسلمين، وهي وحدها التي على الحق، وما عداها من الجماعات فعلى الباطل. وعلماؤنا هم الأوسع علما والأنصع حجة والأقوى بيانا والأعظم دليلا والأسطع برهانا، وأفراد جماعتي ملائكة بررة لا يخطئون. أما الجماعة الأخرى جهلاء لا يفهمون الواقع ولا يعرفون شيئا عن المؤامرات التي تحاك للأمة، ولا زالوا في دورات المياه، ولا زالوا يتعلمون تجديد أو كيفية الوضوء، وعلماءهم لا يفهمون شيئا، ولا ينبغي لمثلهم ولا لأمثالهم أن يتكلموا في دين، إلى آخر هذه الاتهامات الخطيرة التي تزيد هذا التشرذم والتنازع والتهارج في كل وقت وحين. ولا حول ولا قوة إلا بالله. الجماعة رحمة والفرقة عذاب. لما لا نلتقي على الأصول؟ لما لا نلتقي على الثوابت؟ لما لا تلتقي الأمة بكل أفراد جماعاتها على الكليات؟ وليبقى الخلاف في مسائل الأحكام قائما بيننا، محال أن يزول، محال أن يزول الخلاف في مسائل الأحكام، هذه فطرة. ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم. قد يستدل بعض أحبابنا بهذه الآية دون تحقيق مناطقها، ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك. يقول الشاطبي رحمه الله تعالى في كتابه الممتع الاعتصام: الخلاف المذكور في الآية هو الخلاف القدري في أصل الملة، هو الخلاف القدري في أصل الملة. هؤلاء ليسوا أهلا لرحمة الله جل وعلا، الذين خالفوا أصل الدين، الذين ابتعدوا عن التوحيد الخالص، الذين ابتعدوا عن الحق. أما الخلاف في مسائل الأحكام فقد وقع من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، ومن التابعين والتابع التابعين وتابعين بإحسان إلى يومنا هذا، والصحابة هم أهل رحمة الله جل وعلا باتفاق، ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك. فأخرج الله أهل الرحمة من الخلاف، أي من الخلاف القدري في أصل الدين في أصل الملة. أما الخلاف في مسائل الأحكام فأهله وهم الصحابة ابتداء هم أهل رحمة الله، ولم يخرجهم هذا الاختلاف من رحمة الله جل وعلا. وسأفرد حلقة كاملة إن شاء الله جل وعلا لأدب الخلاف ولفقه الخلاف ولأسباب الخلاف، حتى لا يزداد هذا التشرذم والتهارج والتنازع الموجود في الأمة. ثم يا أخي، لما تضيق ما وسع الله عليك؟ لما هذا التعصب؟ ولما هذا التحزب؟ ولما هذا التقولب؟ أنا أنتمي إلى جماعة كذا، والآخر إلى جماعة كذا، والثالث إلى جماعة كذا، ومزقت الأمة. لو كان الخلاف بين جماعات الدعوة، أنا لا أتكلم عن الفرق الباطلة، عن الفرق الضلة، وإنما أتكلم عن أولئك الذين ينتمون إلى الإسلام، إلى هذا الدين. لو كان الخلاف بين جماعات الدعوة خلاف تنوع لأثر العمل الإسلامي إثراء، لكن بكل أسف أقول بملء فمي، لم يعد الخلاف بينها خلاف تنوع، وإنما صار خلاف تضاد، صار خلاف تضاد، فمزق الشمل وشتت الصف وزاد نسبة التشرذم والتهارج في الأمة. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فالخلاف الموجود خلاف تضاد وليس خلاف تنوع. ولو كان خلاف التنوع هذا ينشغل بالجانب العلمي، وهذا ينشغل بجانب التربية، وهذا ينشغل بجانب الدعوة، وهذا ينشغل بجانب كذا وكذا، كل هذا بضوابط شرعية من كتاب الله والسنة الصحيحة الثابتة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بفهم الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم، فلا شك ولا ريب أن هذا يثري العمل ويثري الحركة الإسلامية والعمل لدين الله تبارك وتعالى. ولكن الواقع يشهد بغير هذا، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يقول ابن القيم رحمه الله: إن سألوك عن شيخك فقل شيخي رسول الله. فيش أجمل ولا أروع ولا أمتع من هذا. إن سألوك عن شيخك فقل شيخي رسول الله، وإن سألوك عن جماعتك فقل هو سماكم المسلمين. الله، هذه جماعتي التي أنتمي إليها وأشرف بالانتساب إليها وأعتز بالعمل من خلالها، جماعة المسلمين. لا أقصد، لا أنتسب إلى جماعة كذا ولا إلى جماعة كذا ولا إلى جماعة كذا، لأن هذا يربي أفرادنا وأولادنا وأبناءنا على التعصب والتحزب. لا مشاحة في الاصطلاحات، بمعنى أنا لا أنكر أن توجد هذه المسميات وهذه المصطلحات بشرط ألا تكون نعرة جاهلية. وجد على عهد النبي صلى الله عليه وسلم بعض المسميات: المهاجرون، الأنصار، أهل بيعة الرضوان، أهل الصفة، إلى غير ذلك. ولم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم هذه المسميات، لكن أنكرها حينما تحولت إلى نعرة جاهلية. حين قال الأول: يا للمهاجرين، وقال الثاني: يا للأنصار، قال: دعوها فإنها منتنة، دعوها فإنها منتنة. والكل الآن يقول: يا لجماعتي، هي وحدها التي على الحق، وجماعتنا التي يجب أن نشرف بالانتساب إليها جميعا هي جماعة المسلمين. من سألوك عن شيخك فقل شيخي رسول الله، وإن سألوك عن جماعتك فقل هو سماكم مسلمين، وإن سألوك عن منهجك فقل القرآن والسنة، وإن سألوك عن لباسك وحليتك فقل ولباس التقوى ذلك خير، وإن سألوك عن آخيتك أي مكانك الذي ترابط فيه فقل: ألا إن بيوت الله في الأرض المساجد. ما أجمل وما أمتع هذا التأصيل. واعتصموا بحبل الله، أي عليكم بالجماعة، فإنها حبل الله الذي أمر به. يا أمتي، عليك بالجماعة أيها الأفراد، أيها القادة، أيها العلماء. لا كرامة للأمة إلا إذا صارت يد واحدة، إلا بالجماعة. لن تستطيع الأمة أن تشق لنفسها طريقا من العزة والكرامة وسط أحجار النظام العالمي الجديد إلا إذا كانت متحدة متآلفة قوية. وأنا لا أريد أن تجتمع الصفوف على غير حق وسنة وهدى، أبدا أبدا، وإنما أدعو إلى وحدة الصف على كتاب وسنة، بفهم أصحاب رسول الله والتابعين لهم بإحسان من علماء الأمة. هذه الوحدة هي التي تجمع الصف ولا تفرق، هذه الوحدة هي التي تضمد الجراح ولا تجرح. وحدة على غير هذه الأصول تفرق ولا تجمع، وتجرح ولا تضمد. لن تلتقي الأمة إلا على الأصول والثوابت والأركان التي التقت عليها الأمة قبل ذلك. فلنلتقي على الأصول وعلى الثوابت وعلى الأركان. يعذر بعضنا بعضا في الاختلاف في مسائل الأحكام. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: الاختلاف في مسائل الأحكام أكثر من أن ينضبط، ولو كان كلما اختلف مسلمان في شيء من مسائل الأحكام تهاجرا لم يبقى بين المسلمين عصمة ولا أخوة. أكرر: الاختلاف في مسائل الأحكام أكثر من أن ينضبط، ولو كان كلما اختلف مسلمان في شيء من مسائل الأحكام تهاجرا لم يبق بين المسلمين عصمة ولا أخوة. وليس لأحد، يقول الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وليس لأحد أن ينصب للأمة شخصا يدعو إليه ويوالي ويعادي عليه غير النبي صلى الله عليه وآله وسلم. كلام غالي. ليس لأحد أن ينصب للأمة شخصا يدعو إليه ويوالي ويعادي عليه غير النبي صلى الله عليه وسلم، وليس لأحد أن ينصب للأمة كلاما يدعو إليه ويوالي ويعادي عليه غير كلام الله ورسوله وما اجتمعت عليه الأمة. أقول الكلام ده تاني: وليس لأحد أن ينصب للأمة كلاما يدعو إليه ويوالي ويعادي عليه غير كلام الله ورسوله وما اجتمعت عليه الأمة. فلتلتقي أيتها الأمة الحبيبة على هذه الأصول، على هذه الثوابت، ولنتغافر فيما بيننا في مسائل الأحكام، لا حرج أن أخالفك ولا حرج أن تخالفني، سترى وجوب تغطية الوجه ويرى غيرك جواز كشف الوجه، لا ينبغي أن نتطاحن، لا ينبغي أن نتصارع، هذه مسائل أحكام تنزل على اليدين، وأنا أقول أنزل على الركبتين أو العكس، لا ينبغي أن نختلف، تضع اليد على الصدر بعد الرفع من الركوع وأنا أقول لا تضع، أو العكس، لا ينبغي أن نختلف، لابد من تأصيل هذه المسائل حتى لا تزداد هوة النزاع والشقاق والخلاف كل ساعة وكل يوم في الأمة، لا سيما وأن الفضائيات الآن تنقل مثل هذه الاختلافات وتضخمها بصورة مؤلمة والناس في حيرة، فلا بد من هذا التأصيل. وأقول والله لو سكت من لا يعلم لسقط الخلاف، لو سكت من لا يعلم لسقط الخلاف. المشكلة أن الذي يشعل نار الخلاف ويؤجج هذه الفتنة من لم يحسن أن يفرق بين الأدلة ومراتبها ومناططها، صنف تزبب قبل أن يتحصرم، وبالغ قبل أن يبلغ، وادعى العلم قبل أن يتعلم، فراح ليفتي وليتكلم في النوازل التي لو عرضت ورب الكعبة على عمر بن الخطاب لجمع لها أهل بدر، ولو جمع لها أهل بدر لاشترطوا الإجماع لخطر هذه المسائل والنوازل. إذن أيها الأفاضل، يقول ابن مسعود: واعتصموا بحبل الله، أي عليكم بالجماعة، فإنها حبل الله الذي أمر به. قال مجاهد: واعتصموا بحبل الله، أي بالقرآن الكريم، أي بالقرآن الكريم، وبإذن الله تبارك وتعالى سأشرع من الأحد القادم بإذن الله في تمام الساعة 8:00 وحتى 9:00 بإذن الله ما بين المغرب والعشاء بتوقيت القاهرة في تفسير كتاب الله تبارك وتعالى، وسأشرع بمقدمة بين يدي التفسير، فما أحوج الأمة الآن إلى كتاب الله جل وعلا، إلى القرآن الكريم. وهل سعدت الأمة إلا بالقرآن؟ لا سعادة إلا في التمسك بالقرآن وفي العودة إلى القرآن، والشقاء كل الشقاء في هجر القرآن والبعد عن القرآن. واعتصموا بحبل الله، فحبل الله والقرآن كما قال مجاهد وغيره، فالقرآن هو النعمة الباقية والعصمة الواقية والحجة البالغة والدلالة الدامغة، وحبل الله المتين والنور المبين والذكر الحكيم والصراط المستقيم. طه: ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى. ما أنزل الله القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم ليشقى به أو لتشقى به أمته من بعده، بل ما أنزل الله عليه القرآن إلا لتسعد به البشرية عامة والأمة خاصة في الدنيا والآخرة، إلا ليربي به العقول والضمائر والأخلاق، إلا ليزكي به النفوس، إلا ليدل به الخلق على الحق بحق. القرآن، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، ولن تجد في قواميس اللغة مرادفا لقوله تعالى أقوم، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، لكل خير، لكل سعادة في الدنيا والآخرة. ولا زالت الأمة عزيزة ما دامت متمسكة بكتاب الله جل وعلا معتصمة به، وما ذلت الأمة وهانت إلا يوم أن هجرت القرآن. والهجر القرآن أنواع: هجر السماع، وهجر التلاوة، وهجر التدبر، وهجر العمل بأحكام القرآن، وهجر التداوي بالقرآن، وسأفصل هذا بإذن الله تبارك وتعالى في المقدمة إن شاء الله جل وعلا. واعتصموا بحبل الله، أي عليكم بالقرآن، فالقرآن هو الحبل الممدود بيننا وبين ربنا تبارك وتعالى. إن تخلت الأمة عن هذا الحبل الممدود هلكت وغرقت، وإن تمسكت به نجت وسعدت في الدنيا والآخرة. فما علينا إلا أن نعود إلى القرآن لنمتثل أوامره أمرا أمرا، لنجتنب مناهيه نهيا نهيا، لنقف عند حدوده حدا حدا. والعودة أيها الأفاضل القرآن ليست نافلة ولا تطوعا ولا اختيارا، ولكننا أمام شرط الإسلام وحد الإيمان. قال جل وعلا: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وقال مقاتل: واعتصموا بحبل الله، أي بأمر الله وطاعته. هذا هو المؤمن. فشعار المؤمن فوق أي أرض وتحت أي سماء السمع والطاعة لله جل وعلا ولرسوله صلى الله عليه وآله وسلم بلا تردد أو انحراف. واعتصموا بحبل الله، أي بأمر الله وبطاعة الله تبارك وتعالى. بل مقتضى العبودية أن يقول رب البرية أمرت ونهيت، وأن يقول العبد سمعت وأطعت. مقتضى العبودية أن يقول الرب جل وعلا أمرت ونهيت، وأن يقول العبد سمعت وأطعت. أما من يقول سمعت وعصيت فهو المنافق بنص القرآن. ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. فالمؤمن أيها الإخوة والأخوات شعاره السمع والطاعة، امتثال الأمر، اجتناب النهي، الوقوف عند الحد، وهو في غاية الحب لربه جل وعلا والرضا عن خالقه سبحانه وتعالى. واعتصموا بحبل الله جميعا، هذا كله في قوله تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. ولو فصلت وفسرت بقية الآية لاحتجت والله إلى الحلقة كاملة ولخرجت عن موضوع الأصلي الذي أتحدث فيه الليلة. واعتصموا بالله هو مولاكم، فنعم المولى ونعم النصير. هذه العصمة الثانية، أو إن شئت فقل الأولى، لكنني تعمدت أن أختم بها. واعتصموا بالله هو مولاكم، فنعم المولى ونعم النصير. ما أحوجنا إلى هذه العصمة بعد الاعتصام بكتاب الله وبدين الله وبالقرآن وبأمر الله وطاعته؟ لن نحقق هذا إلا إن اعتصمنا بالله ابتداء. لن نتمكن من الاعتصام بدين الله ولا بالقرآن ولا بالطاعة ولا بالجماعة إلا إن اعتصمنا ابتداء بربنا جل وعلا. فكل هذا ثمرة أو ثمرات للاعتصام برب الأرض والسماوات. واعتصموا بالله هو مولاكم، أي توكلوا عليه وحده والجأوا إليه وحده. خذوا بالأسباب على قدر استطاعتكم ولا تعلقوا قلوبكم بالأسباب، بل علقوا قلوبكم بمسبب الأسباب العزيز الوهاب. على هذه الأمة أن تبدع وأن تعد ما استطاعت من قوة امتثالا لأمر الله، وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، وأن تعتصم بالله بعد كل ذلك. فالنصر من عنده جل وعلا، وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم، والتمكين من عنده، والعزة من عنده، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. فالتمكين من عند الله، والنصر من عند الله، والتوفيق من عند الله، والأمر كله بيد الله. إن ينصركم الله فلا غالب لكم، وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده، وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده. إن خذل الله الأمة من ينصر الأمة؟ وإن نصر الله الأمة من يهزمها؟ ومن يكيد لها؟ لا أحد. فهو نعم المولى ونعم النصير. إن اعتصمت الأمة بالملك القدير فقد اعتصمت بالقوي الذي لا يغلب، فقد اعتصمت بالغني الذي لا يفتقر، فقد اعتصمت بالقوي الذي لا يغلب، بالغني الذي لا يفتقر، بالحي القيوم الذي لا يغفل ولا ينام ولا يموت. من اعتصم به نجاه، ومن فوض إليه أمره هداه، ومن توكل عليه كفاه. من اعتصم به جل وعلا نجاه، ومن فوض إليه الأمر هداه، ومن توكل عليه كفاه، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، أي فهو كافيه. أليس الله بكاف عبده؟ وفي قراءة أليس الله بكاف عباده؟ ما أحوجنا إلى أن نقدر الله حق قدره، وإلى أن نعتصم ونتوكل ونمتنع ونحتمي به جل وعلا وحده. إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار، وعمل النهار قبل عمل الليل، حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. والحديث رواه مسلم حديث أبي موسى الأشعري عن الحبيب النبي: إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار، وعمل النهار قبل عمل الليل، حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. جاء حبر من أحبار اليهود إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث في الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود، وقال: يا محمد إنا نجد مكتوبا عندنا في التوراة أن الله تعالى يجعل السماوات على إصبع، والأرضين على إصبع، والماء والثرى على إصبع، والشجر على إصبع، وسائر الخلائق على إصبع، ويهزهن ثم يقول: أنا الملك. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه، تصديقا منه لقول الحبر، وقرأ قول الله تعالى: وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه، سبحانه وتعالى عما يشركون. وفي الصحيحين من حديث ابن عمر واللفظ لمسلم أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال: يطوي الله عز وجل السماوات والأرض بيمينه يوم القيامة ويقول: أنا الملك. أين الجبارون؟ أين المتكبرون؟ وفي لفظ: أين ملوك الأرض؟ لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. املأ قلبك بعظمة الله جل وعلا، تعرفي أيتها الأمة الحبيبة على قدر الله جل وعلا، على أسمائه الحسنى وصفاته العلى، لتعلم بمن تعتصم، بمن تحتمي، على من تتوكل، وإلى من تلجأ، وإلى من تفوض الأمر. لما انتهت معركة أحد، والحديث في صحيح البخاري من حديث البراء بن عازب، اقترب أبو سفيان من معسكر المسلمين ونادى وكان عالي الصوت، نادى على جيش المسلمين بأعلى صوت وقال: أفي القوم محمد؟ لازال محمد صلى الله عليه وآله وسلم موجودا أم قتل؟ فلقد انتشر خبر موته بأبي وأمي وروحي في غزوة أحد بالفعل. فلما سمعه النبي عليه الصلاة والسلام قال لأصحابه: لا تجيبوه، ما تردوش عليه. فكررها أبو سفيان ثلاثة، فلما لم يجبه أحد ظن أن النبي قتل عليه الصلاة والسلام، فقال أبو سفيان: أفي القوم ابن أبي قحافة؟ يسأل عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا تجيبوه، فكررها أبو سفيان ثلاثة، فلما لم يجبه أحد تصور أن أبا بكر قد قتل، فقال أبو سفيان أفي القوم ابن الخطاب، يسأل عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا تجيبوه، فكررها ثلاثة، فلما لم يجبه أحد اطمأن إلى أن النبي وأبا بكر وعمر قتلوا، فقال أبو سفيان لقومه أما هؤلاء فقد قتلوا، فلم يتمالك عمر بن الخطاب نفسه ورد على أبي سفيان وقال كذبت يا عدو الله، والله إن هؤلاء الذين عدت لأحياء كلهم، وبقي لك ما يسوءك أو ما يحزنك. فقام أبو سفيان يقول يوم بيوم بدر والحرب سجال، يعني يوم لك ويوم عليك، يوم بيوم بدر والحرب سجال، وستجدون في القوم مثلة لم آمر بها ولم تسؤني، يقصد حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه لأنهم مثلوا بجسده الطاهر، وستجدون في القوم مثلة لم آمر بها ولم تسؤني. ثم قام أبو سفيان يرتجز بقى يقول إيه أعلو هبل، وهنا قال النبي عليه الصلاة والسلام ألا تجيبونه، خلي بالك ده كان النبي من شوية بيقول ما تردوش عليه، ليه؟ لأن المرة الأولى كانت القضية متعلقة بالأشخاص، بالنبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر، لكنها في المرة الثانية تتعلق بذات الله جل جلاله، تتعلق بنعم المولى ونعم النصير. قال أبو سفيان أعلو هبل، وهبل اسم صنم من أصنام المشركين الذين كانوا يعبدونه من دون رب العالمين، أعلو هبل. قال النبي ألا تجيبونه، ردوا عليه. قال وماذا نقول يا رسول الله؟ قال قولوا الله أعلى وأجل، الله أعلى وأجل. فقال أبو سفيان لنا العزة، اسم صنم، لنا العزة ولا عزة لكم. فقال النبي ألا تجيبونه؟ قال وما نقول يا رسول الله؟ قال قولوا الله مولانا ولا مولى لكم، واعتصموا بالله هو مولاكم، هو مولاكم، فنعم المولى ونعم النصير، فنعم المولى ونعم النصير، ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم. هل ستعي الأمة قدر هذه الولاية؟ هل ستعرف الأمة قدر من تعتصم به وجلال من ندعو الأمة الليلة للاعتصام به جل وعلا؟ والله لا مخرج لنا إلا هنا، إلا بالاعتصام بالله سبحانه وتعالى، مع ما حبان الله به من ماديات وأسباب ذكرتها لا ينقصنا منها شيء، إلا فقط لنعتصم بالله، لنرجع إلى الله، للعودة إليه سبحانه، إلى التمسك بدينه، للتمسك بقرآنه، للتمسك بجماعة المسلمين بلا فرقة ولا نزاع ولا شقاق، لامتثال أمره واجتناب نهيه، ولبذل ما استطعنا من الأسباب، والله جل وعلا ينصر من حققوا منهجه وامتثلوا أمره واجتنبوا نهيه ووقفوا عند حدوده، لأن الأمر أمره، لأن الملك ملكه، والله ما توكل وما اعتصم به أحد فخذله وخيبه، والله ما اعتصم به أحد فخيبه، والله ما توكل عليه أحد فخذله وطرده أبدا. اعتصم به نوح فدعا ربه أني مغلوب فانتصر، ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر، وفجرنا الأرض عيونا، فالتقى الماء على أمر قد قدر، وحملناه على ذات ألواح ودسر، تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر. اعتصم به إبراهيم على نبينا عليه الصلاة والسلام وهو في النار المشتعلة المتأججة، ينزل الله إليه جبريل ليقول له جبريل ألك حاجة؟ فيقول إبراهيم صاحب القلب المعتصم بالله جل وعلا حسبي الله ونعم الوكيل. قالها إبراهيم حين ألقي في النار، وقالها الصحابة حين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم بعد أحد، إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. واعتصم به إبراهيم وهو في طريقه لتنفيذ أمر ربه، فالاعتصام أي التمسك بأمر الله وطاعة الله جل وعلا. اعتصم به إبراهيم وهو في طريقه لتنفيذ أمر الله بذبح ولده، فنجاه الله جل وعلا ونجى له ولده وجعلها سنة باقية في أمة المصطفى محمد إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. قال يا أبا تفعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. وأقول دوما أرأيتم قلبا أبويا يتقبل أمرا يأباه، أرأيتم ابنا يتلقى أمرا بالذبح ويرضاه، ويجيب الابن بلا فزع افعل ما تؤمر أبتاه، لن أعصي لإلهي أمرا من يعصي يوما مولاه، واستل الوالد سكينا واستسلم ابن لرداه، ألقاه برفق لجبين كي لا تتلقى عيناه، وتهز الكون ضراعات ودعاء يقبله الله، تتضرع للرب الأعلى أرض وسماء ومياه، ويجيب الحق ورحمته سبقت في فضل عطاياه، صدقت الرؤيا لا تحزن يا إبراهيم فديناه. واعتصم به يونس وفي بطن الحوت في هذه الظلمات الحالكة السواد، فنجاه وذنون إذ ذهب مغاضبة فظن أن لن نقدر عليه، فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فاستجبنا له ونجيناه من الغم، وكذلك ننجي المؤمنين. واعتصم به أيوب في مرضه الشديد، وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر، وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين. واعتصم به موسى فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون، قال كلا إن معي ربي سيهدين، إن معي ربي سيهدين. واعتصم به سحرة فرعون حين قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا، فاقض ما أنت قاض إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. واعتصمت به أم موسى فنجاها الله ونجى موسى، وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، فإذا خفت عليه فألقيه في اليم. ينفع أقول لك أيتها الأم الكريمة إن خفت على الولد ارميه في البحر؟ مش ممكن. وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. وتستجيب أم موسى وتعتصم بالله رب العالمين، وتضع موسى في التابوت في الصندوق وتلقي الصندوق في الماء، ويتهادى التابوت وأمام قصر فرعون يقف، هو الذي يبحث عنه فرعون، لكن الله جل وعلا ينجي موسى بستر رقيق لا يخطر لنا على بال، ألا وهو ستر المحبة. يقذف الله محبة موسى في قلب امرأة فرعون، فحين نظرت إليه قالت قرة عين لي ولك لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. ونجى الله موسى وحرم عليه المراضع لترضعه أمه كما وعدها جل وعلا إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين، وكما قال سبحانه وحرمنا عليه المراضع لترضعه أمه. يا الله يا الله، أم موسى الآن في قصر فرعون تضم موسى إلى صدرها، ترضع موسى وتضمه إلى صدرها وفرعون يجلس إلى جوارها يأمرها أرضعيه أكرميه أشبعيه. سبحانك، بالأمس القريب كانت تخاف على موسى من فرعون وملئه، وهي الآن في قصر فرعون ترضع موسى بأمره، وهي الآن ترضع موسى في قصر فرعون بأمره. سبحانك، واعتصمت به هاجر حين وضعها إبراهيم ورضيعها عند دوحة فوق زمزم ونجاها الله جل وعلا، بل وفجر لرضيعها وللبشرية من بعدها إلى يومنا هذا بل إلى قيام الساعة عين زمزم. يا له من فضل، يا لها من كرامة لكل من اعتصم به جل وعلا، لكل من توكل عليه، لكل من فوض أموره إليه، لكل من لجأ إليه سبحانه وتعالى. في الشوط الأخير على المروة، على المروة ساعة 7 أشواط كما تعلمون، في رواية رقيقة جدا عند الإمام الطبري بسند الحسن والحافظ ابن حجر في كتاب الحج، نادى عليها جبريل وقال لها: من أنت؟ فقالت هاجر: أنا أم ولد إبراهيم. نسبت نفسها إلى إبراهيم، لم تقل أنا هاجر، من هاجر، وإنما قالت: أنا أم ولد إبراهيم، لأن إبراهيم يعرفه أهل السماء، فقالت: أنا أم ولد إبراهيم. فقال لها جبريل: وإلى من وكلكما؟ يعني بلهجة المصريين: سبك هنا المين، ترك هنا المين، إلى من وكلكما؟ قالت: إلى الله. فقال جبريل: وكلكما إلى كاف، أليس الله بكاف عبده؟ أليس الله بكاف عباده؟ الله، يا صاحب الهم إن الهم منفرج، أبشر بخير فإن الخالق الله، وإذا بليت فثق بالله وارض به، إن الذي يكشف البلوى هو الله، وإذا بليت فثق بالله وارض به، إن الذي يكشف البلوى هو الله، وإذا بليت فثق بالله وارض به، إن الذي يكشف البلوى هو الله. الله يحدث بعد العسر ميسرة، لا تجزعن فإن الصانع الله، والله ما لك غير الله من أحد، فحسبك الله في كل لك الله، والله ما لك غير الله من أحد، فحسبك الله في كل لك الله. قال جل في علاه: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير. الله يسامحك يا شيخ محمد، عمال تتكلم عن الأنبياء وتكلم عن الصحابة وتتكلم عن السلف الصالح رضوان الله عليهم، ولا أنسى أن أشرف وأكرم من اعتصم بالله هو سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الذي أنزل الله عليه قوله: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، والله يعصمك من الناس. وهو الذي أنزل الله عليه قوله: ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم، ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. اعتصم به في كل أحواله وفي كل أوقاته وفي كل أحيانه، فنجاه الله جل وعلا حتى بلغ دين الله، وحتى نزل عليه قول الله: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ولعلكم جميعا تذكرون كلماته الرقراقة العذبة لأبي بكر في الغار يوم الهجرة، حين قال: يا رسول الله، لو نظر أحدهم تحت قدميه لرآنا. فقال صاحب القلب المعتصم بالله جل وعلا: يا أبا بكر، ما ظنك باثنين؟ الله ثالثهما، لا تحزن، إن الله معنا. كثير من إخواني وأخواتي الآن أعلم أنهم ربما يقولون: سامحك الله، تتكلم عن من وأنت تعلم أن الزمان قد اختلف، وأن الوضع قد اختلف، وأن البيئة قد تغيرت، وأن الناس قد تغيروا. ولكنني مع ذلك أقول أيها الأحبة، ستبقى أمة النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذاخرة بالمتوكلين والمعتصمين برب العالمين إلى أن تقوم الساعة. لن ينقطع هذا الصنف الكريم من أبناء الطائفة المنصورة قط، لا تزال طائفة من أمتي قائمة بأمر الله لا يضرهم من خذلهم أو خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك. ستبقى هذه الطائفة موجودة في الأمة بفضل الله جل وعلا إلى قيام الساعة. سأكتفي بذكر نموذج واحد فقط من هذه النماذج، لا أدري هل ذكرته على هذه الشاشة المباركة أم لا، لا أذكر والله. رجل يعيش زماننا، وهذا النموذج موجود في الأمة الآن بكثرة، يعني لو قدر لملايين المسلمين من المشاهدين والمشاهدات الآن أن يقول كل واحد منهم موقفا من المواقف التي اعتصم فيها بالله جل وعلا فجنى ثمرة الاعتصام حلوة عذبة في حياته، والله لسمعنا العجب العجاب، والله لسمعنا العجب العجاب. رجل من الله عليه بالمال وبالثراء، لكن الله تبارك وتعالى قدر عليه المرض وأصبح مشلولا يجلس على كرسيه لا يستطيع أن يتحرك أو أن يخطو. المال لا تستطيع أبدا أن تشتري الصحة بالمال أبدا، ولذلك من أعظم نعم الله على العبد بعد نعمة التوحيد والإيمان نعمة الصحة والعافية. أسأل الله أن يشفي مرضانا مرضى المسلمين، وأن لا يخلى عنا وعنكم ثوب العافية ولا ثوب ستره حتى نلقاه، إنه ولي ذلك ومولاه. شل الرجل وجلس على الكرسي، سافر إلى لندن إلى أمريكا إلى إلى إلى، ما فيش فايدة سبحان الله. وفي يوم من الأيام قال لأولاده: يا أولادي أريد أن أذهب إلى الملك في بيته لأسأله، عاوز أعمل عمرة، أريد أن أذهب إلى الملك جل جلاله في بيته، أي في بيت الله الحرام، لأسأله. قالوا: يا ابويا ما تقدرش تسافر، وانت رجل معذور، انت رجل مشلول وجالس على الكرسي لا تستطيع السفر. فاصر هذا الوالد: لازم اسافر، ولا بد ان اذهب الى الملك في بيته لاساله. وبالفعل استجاب اولاده اليه وحملوه حتى ادخلوه بيت الله الحرام. قال: قربوني من الكعبة، قربوه من بيت الله. قال: اتركوني. وجلس على الكرسي يقول: والله يا شيخ محمد، وجلست أبكي أبكي بصوت مرتفع، وأنا أقول بكلمات قليلة جدا، في كلمات قليلة معذرة في الألفاظ اللي هيقولها هذا الوالد الكريم، بقول قعدت أقول: والله ما أنا خارج من بيتك إلا على المقابر أو على رجلي، والله ما أنا خارج من بيتك إلا على المقابر أو على رجلي. يقول: وظللت أصرخ بهذه الكلمات وأبكي، ما فيش كلمة غير الكلمتين دول، والله ما أنا خارج من بيتك إلا على المقابر أو على رجلي، وظللت أبكي وأصرخ أبكي وأصرخ. قال: وساعة طويلة من البكاء شعرت بصداع شديد جدا، وشعرت بأنني في حاجة إلى النوم. قال: والله ركنت على الكرسي وأنا جالس وعيني غفلت. قال: ورأيت في هذه الإغفاء رؤية، رأيت هاتفا هاتفا ينادي علي في أذن اليمنى بصوت شديد مرتفع، وبيقول لي: قوم امشي قوم امشي قوم امشي. قال: استيقظت من نومي وهذا الصوت يملأ علي أذني وقلبي، قوم امشي. قمت امشي، مشيت خطوة اتنين عشر خطوات، تذكرت انني مريض وانني مشلول، وظللت اتجه الى الكعبة، ظل يصرخ: يا ملك يا ملك يا ملك، ما خاب من لجأ اليك، ما خاب من لجأ اليك، والله ما خاب احد اعتصم به قط وفوض امره اليه قط، نماذج لو ظللت أتحدث عن هذه النماذج الآن موجودة كثيرة جدا في الأمة. أنت أيها الفاضل، أنت أيتها الفاضلة، والله العظيم كل واحد منا له موقف، بل مواقف، موقف اعتصم فيه بالله ولجأ فيه إلى الله واستغاث فيه بالله وخضع فيه لله وعلم أن لا ملجأ ولا منجى منه إلا إليه، وكانت النتيجة عذبة كالماء، وكانت النتيجة جميلة فيها الحياة كالهواء، لأن الله سبحانه وتعالى يقول ومن يتوكل على الله فهو حسبه. فلنتوكل عليه، فلنعتصم به، فلنلجأ إليه. والسؤال المهم كيف ذلك؟ كيف نعتصم بالله تبارك وتعالى؟ والجواب في نقاط سريعة أيها الأفاضل، نعتصم بالله تبارك وتعالى بتحقيق الإيمان، بتحقيق الإيمان. لا يمكن على الإطلاق أن تحقق الاعتصام دون أن تتذوق حلاوة الإيمان. والإيمان اتفقنا مرارا وتكرارا مش مجرد كلمة، ده الإيمان قول باللسان وتصديق بالقلب يعني بالجنان، وعمل بالجوارح والأركان. كلما حققت الإيمان وكلما جددت الإيمان وكلما ازداد الإيمان، كلما اعتصمت بالله تبارك وتعالى وكنت قريبا من الله وكنت سعيدا بصدق التوكل عليه واللجأ إليه. مستحيل أبدا هتعتصم بالله وأنت لا تعرفه، وأنت تجهل أسماءه الحسنى، وأنت لا تعرف شيئا عن صفاته العلى. محال أن يعتصم بالله أحد لا يعرف قدر الله ولا يعرف جلال الله. كيف ذلك؟ بالإيمان. كيف يزداد الإيمان؟ بالعمل الصالح، بالطاعات، بالبعد عن المعاصي، بتجديد التوبة، بتجديد الأوبة، بالعمل لدين الله، بالإحسان إلى الفقراء، بقراءة القرآن، بالصدقة على المساكين، بقيام الليل، بالدعوة إلى الله، بالأمر بالمعروف، بالنهي عن المنكر. أي عمل يزداد به إيمانك ما دام عملك خالصا لله على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لن تحقق الاعتصام إلا إن حققت الإيمان ابتداء. ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. إن اعتصمت بالله بعد تحقيق الإيمان هداك الله جل وعلا إلى الصراط المستقيم. وقد فسر رسول الله صلى الله عليه وسلم الصراط المستقيم تفسيرا عمليا، كما في حديث عبد الله بن مسعود في سنن الترمذي وغيرها بسند صحيح، خط رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا مستقيما، وخط عن يمينه وشماله خطوطا متعرجة، وقال في الخط المستقيم هذا صراط الله مستقيمة، هذا صراط الله مستقيمة. وقد فسره في رواية النواس بن سمعان في مسند أحمد بأنه الإسلام، الصراط المستقيم الإسلام. والسبل قال وهذه سبل، وعلى رأس كل سبيل منها شيطان يدعو إليه. وقرأ قول الله تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. يبقى أول خطوة على طريق تحقيق الاعتصام أن نحقق الإيمان. الإيمان يا جماعة قول باللسان، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وقلبك مليان تصديق بأنه لا إله إلا الله وبأن محمد رسول الله، وعمل بقى لازم تشتغل. لابد أن تترجم هذا الإيمان إلى عمل، إلى صلاة، إلى صيام، إلى زكاة، إلى حج، إلى طاعة، إلى عمرة، إلى ذكر، إلى تسبيح، إلى استغفار، إلى إنفاق، إلى قيام ليل، إلى إلى إلى إلى إلى أي عمل صالح، بشرط أن يكون عملك خالصا لله موافقا لهدي رسول الله صلى الله عليه وآله ومن والاه. جميل. الخطوة الثانية أن نتمسك بالإسلام، كما قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن نتمسك بالإسلام. لازم تعرف الإسلام، لابد أن تتعرف على الإسلام. الذي يدمي القلب قد ترى مسلما ينتسب إلى الدين اسمه محمد، أحمد، عبد الله، عبد الرحمن، وهو لا يعرف شيئا عن دين الله جل وعلا، بل ربما يكون معه ماجستير أو دكتوراه جميل، لكن لا يعرف شيئا عن دين الله. والله والله قرأ أستاذ فاضل، أستاذ جامعي، قول الله تبارك وتعالى في سورة البقرة ألم ذلك الكتاب لا ريب. فقلت أستاذ الفاضل ألف لام ميم، قال لا تعالى ما هي دي، هي نفس سورة الشرح، ألم نشرح لك صدرك. قد ترى الرجل قد حصل جانبا من جوانب العلم، بل جانبا كبيرا، وهو لا يحسن أن يعرف شيئا عن دينه، عن إسلامه الذي هو روحه ودمه. يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. قال تعالى: بل ادارك علمهم في الآخرة بل هم في شك منها بل هم منها عمون. لن تتمسك بالإسلام وأنت تجهل الإسلام، ولن تنصر الإسلام وأنت لا تعرف الإسلام، بل ترى كثيرا من المنتسبين الآن إلى الإسلام يقولون مع هذا التائه الضائع: جئت لا أعلم من أين ولكني أتيت، ولقد أبصرت قدامي طريقا فمشيت، وسأمضي في طريقي شئت هذا أم أبيت. كيف جئت؟ كيف أبصرت طريقي؟ لست أدري. لا يعرف ربه، ولا يعرف الغاية التي من أجلها خلق، ولا يعرف الوظيفة التي من أجلها ابتعث. يعيش من أجل ماذا؟ ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. لا يعرف شيئا عن دينه إطلاقا، بل والله العظيم ربما لا يحسن الصلاة، والله ربما لا يحسن الصلاة، ولو سئل عن أركان الصلاة ما استطاع أن يذكر 5 أركان، ولو سئل عن نواقض الوضوء ما استطاع أن يذكر 5 نواقض، فضلا عن أن يسأل عن نواقض الإسلام نفسه لا أعرف شيئا. فلا بد من أن تعرف دين الله. كيف ذلك؟ فرغ من وقتك وقتا لتجلس بين أيدي العلماء الربانيين والدعاة الصادقين، أو لتقرأ كتابا من الكتب، فهناك علوم لا يجوز للمسلم والمسلمة أن يجهلها بحال. هذه فروض أعيان، أن تعرف دينك، وأن تعرف أركان دينك، أن تعرف التوحيد، وأن تعرف الصلاة، وأن تعرف الصيام، وأن تعرف الزكاة إن كنت من أهل الزكاة، وأن تعرف مناسك الحج إن شرعت في السفر إلى حج بيت الله الحرام. لا بد، بل ويجب على المسلم ألا يفرط في تعلم هذه الأركان. فالتمسك بالإسلام لا يكون إلا بالتعرف عليه، ثم بعد ذلك بالعيش به، بالعيش بالإسلام فوق أي أرض أنت، وتحت أي سماء كنت، تعتز بإسلامك، تعتز بدينك، تعتز بهذا الدين الذي ارتضاه الله لأهل السماء والأرض، لا تخجل أنت منه في أي مكان كنت. فأنت ترى معي كل فصيل وكل طائفة تعتز بمنهجها وإن كانت على الباطل، فكيف لا تعتز أنت بإسلامك وهو الدين الذي ارتضاه الله لأهل السماء والأرض؟ فالخطة الثانية أن تتعلم الإسلام، وذلك بأن تفرغ من وقتك وقتا للجلوس بين أيدي الربانيين من العلماء، وأن تفرغ وقتا للقراءة والاطلاع، لتعيش بالإسلام، بالإسلام في كل أحوالك، في كلماتك وأفعالك، في أخلاقك وسلوكك، في حبك وبغضك، في عطائك ومنعك، في أكلك وشرابك. أما أن تأتي إلى الدنيا وأن تأكل وتشرب وأن تستمتع بالنعم والطيبات، وأن تخرج من الدنيا وأن يسدل الستار على حياتك ولا تعرف شيئا عن دين الله، فما أحقرها وما أبأسها من حياة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون لاهية قلوبهم. فتعرف على دينك أخي الحبيب. ثالثا من الخطوات العملية على طريق الاعتصام برب البرية أن نرجع إلى كتاب الله جل وعلا، أن نرجع إلى القرآن لنقرأ القرآن، لنتدبر القرآن، لنحول القرآن في حياتنا إلى واقع عملي وإلى منهج حياة. نعم أيها الأفاضل، مستحيل يا أخي تنصر هذه الأمة وقد ابتعدت عن كتاب الله جل وعلا. بين أيدينا هذا الدستور الذي هو مصدر سعادتنا ونجاتنا في دنيانا وأخرانا، لما تشرق الأمة وتغرب وبين يديها كتاب ربها وسنة نبيها صلى الله عليه وسلم؟ لقد ابتعدت الأمة كثيرا عن كتاب الله جل وعلا إلا من رحم ربي سبحانه وتعالى من أفراد. فآن الأوان يا أمة الحبيبة أن نعود إلى كتاب ربنا، لنمتثل أوامر القرآن أمرا أمرا، لنجتنب مناهيه نهيا نهيا، لنقف عند حدود حدا حدا. لا ينبغي أن تختار الأمة من القرآن ما تهواه وأن تترك من القرآن ما لا يتفق معها في عصرها الحاضر أبدا. ما أنزل الله القرآن إلا ليصلح به كل زمان ومكان، إلا ليصلح به كل زمان ومكان. ينفع نقرأ مثلا سورة البقرة، نقرأ قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فنمتثل الأمر، تمتثل الأمة الأمر وتصوم رمضان، جميل على العين والرأس. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، جميل، بنفس الكلمات في نفس السورة: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى. لا بلاش دي دلوقتي، تتفقش مع العصر ولا مع. لماذا لا تأخذ الأمة بكتاب ربها جل وعلا لتمتثل أوامره أمرا أمرا، لتجتنب مناهيه نهيا نهيا، لتقف عند حدوده حدا حدا، وإن ضعفت وقصرت تجدد التوبة والأوبة. فلسنا ملائكة بررة، ولسنا رسلا ولا أنبياء، إن قصرت تجدد التوبة والأوبة. لكن يبقى القرآن منهجا لنا وستظل الأمة عزيزة ما دامت متمسكة بكتاب الله جل وعلا. أيضا من الخطوات العملية بإيجاز شديد الأخوة والألفة ووحدة الصف على كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الثابتة الصحيحة بفهم الصحابة رضي الله عنهم، كما قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: فالنزاع سبب من أسباب الضعف والهزيمة، والإخاء والألفة والمحبة والمودة سبب من أسباب الرحمة وسبب من أسباب النصر بفضل الله جل وعلا. ونحن نعيش عالما لا يحترم إلا الأقوياء، ولن تكون الأمة قوية وقد تشرذمت وتنازعت وتمزقت إلى دول بل إلى دويلات، فضلا عن فرقة مؤلمة أخرى نراها بين العاملين على الإسلام بمسميات عجيبة غريبة، زادت الهوة اتساعا وزادت التشرذم والتهارج والنزاع والخلاف، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وأخيرا، أن تثق في أن من اعتصم بالله نجاه، وأن تثق في وعد الله ورسوله، وأنه مهما انتفخ الباطل وانتفش كأنه غالب فإنه زاهق، ومهما انزوى الحق وضعف كأنه مغلوب فإنه ظاهر. قال سبحانه: وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. قال سبحانه: بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون. لابد أن تثق في وعد الله، ولابد أن تثق في وعد رسول الله، في أنه من اعتصم به نصره ونجاه وأكرمه وأسعده في الدنيا والآخرة. آن الأوان أن نعتصم بالله جل وعلا أفرادا، آن الأوان أن تعتصم الأمة بالله جل وعلا حكاما وعلماء ورجالا ونساء وحكومات وأفرادا وشعوبا. آن الأوان أن نعود إلى الله جل وعلا وأن نعتصم به وأن نقول بألسنتنا وقلوبنا وأعمالنا: اللهم إنا نبرأ من الثقة إلا بك، ونبرأ من الأمل إلا فيك، ونبرأ من التسليم إلا لك، ونبرأ من التفويض إلا إليك، ونبرأ من التوكل إلا عليك، ونبرأ من التوكل إلا عليك، ونبرأ من الاعتصام إلا بك، ونبرأ من الذل إلا في طاعتك، ونبرأ من الرهبة إلا لجلالك الكريم. اللهم تتابع برك واتصل خيرك وكمل عطاؤك وعمت فواضلك وتمت نوافلك وبر قسمك وصدق وعدك يا أرحم الراحمين ويا أحكم الحاكمين. يا أمة الحبيبة، آن الأوان لأن نعود إلى الله، لأن نعتصم بالله مع ما من الله به عليك من أسباب. والله ما طالبنا الله جل وعلا إلا بما نقدر عليه، إلا بما نستطيع أن نبذله. فاتقوا الله ما استطعتم، وقال سبحانه: وأعدوا لهم ما استطعتم. لكن لا ينبغي أن تعطلي يا أمتي هذه الطاقات الهائلة، هذه الطاقات الإيمانية العددية العقلية العلمية العسكرية الاقتصادية، ولن تستثمر هذه الطاقات لتعمل من جديد على أرض الواقع إلا إن اعتصمت الأمة بربها جل وعلا، واعتصمت بحبل الله جل وعلا. قال سبحانه: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وقال سبحانه: واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. أسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يردنا إليه ردا جميلا، وأن يرد الأمة إليه ردا جميلا، وأن يذيقنا حلاوة الاعتصام به وبرد الثقة فيه ولذة التوكل عليه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وأسأله سبحانه في هذه الساعة، وأسأل الله أن تكون ساعة إجابة، أسأله سبحانه وتعالى أن يفرج كرب المكروبين، وأن يكشف هم المهمومين، وأن يزيل الغم عن كل المهمومين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم أبرم لأمة التوحيد أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويهدى فيه أهل معصيتك. اللهم أبرم لأمة التوحيد أمر رشد يعز فيه أهل الطاعة ويهدى فيه أهل المعصية، أنت ولي ذلك والقادر عليه. اللهم أنجي المسلمين المستضعفين في كل مكان، وأقر أعيننا بنصرة الإسلام وعز المسلمين، أنت ولي ذلك والقادر عليه. اللهم لا تفضحنا بخفي ما طلعت عليه من أسرارنا، ولا بقبيح ما تجرأنا به عليك في خلواتنا. اللهم اصطر نساءنا وبناتنا، واحفظ أخواتنا، وأصلح شبابنا، واهد أولادنا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما. هذا وما كان من توفيق فمن الله وحده، وما كان من خطأ أو سهو أو نسيان فمني ومن الشيطان، وأعوذ بالله أن أكون جسرا تعبرون عليه إلى الجنة ويرمى به في جهنم، ثم أعوذ بالله أن أذكركم به وأنساه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وجزاكم الله خيرا. وسأعود إلى حضراتكم إن شاء الله تعالى بعد فاصل قصير للإجابة على بعض الأسئلة والاستفسارات. أسأل الله أن يتقبل مني ومنكم صالح الأعمال، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا كاشف كل مكروب، يا فارج كل مهموم، يا راحم كل مرحوم، يا ناصر كل مخذول، يا ساتر كل معيوب، يا ملجأ كل مطرود، سيدي ومولاي وإلهي، لا إله إلا أنت، يا عدتي عند شدتي، يا رجائي عند مصيبتي، يا مؤنسي عند وحشتي، يا صاحبي عند عند غربتي، يا ولي عند نعمتي، يا غياثي عند كربتي، يا دليلي عند حيرتي، يا غناي عند افتقاري، يا ملجئي عند اضطراري، يا معيني عند مفزعي، سيدي ومولاي وإلهي، لا إله إلا أنت يا علام الغيوب، يا غفار الذنوب، يا ستار العيوب، يا كاشف الكروب، يا مقلب القلوب، يا طبيب القلوب، يا منور القلوب، يا أنيس القلوب، يا مفرج الهموم، يا منفس الغموم، سيدي ومولاي وإلهي، لا إله إلا أنت يا دليل المتحيرين، يا غياث المستغيثين، يا صريخ المستصرخين، يا جار المستجيرين. شاشة تأخذك للجنة. الآن يمكنكم مشاهدة قناة الناس على مدار 24 ساعة في جميع قارات ودول العالم، فقط بموقعنا على الإنترنت www.annas.tv. شاشة تأخذك للجنة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله ومن والاه، وبعد، فحياكم الله جميعا أيها الإخوة الفضلاء وأيتها الأخوات الفاضلات، وأسأل الله أن يجمعني بكم دائما وأبدا على طاعته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أود يعني بداية أن أتوجه إلى الله سبحانه وتعالى بالدعاء الخالص لأخي الحبيب الشيخ محمود المصري. والله ما عرفت إلا في الفاصل بين يعني الحلقة وبين الأسئلة، أخبرني ابني محمود سمير بأن الشيخ في يعني وعكة صحية، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يشفيه وأن يعافيه وأن يرفع عنه البلاء وأن يبدله لحما خيرا من لحمه ودما خيرا من دمه وأن يكفر عنه سيئاته وأن يمن عليه بالشفاء العاجل إن شاء الله، ولا يحرم أحبابه وإخوانه من علمه ومن عطائه ومن دعوته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. إن شاء الله تعالى يعني بإذن الله نذهب لزيارته، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا به وبإخواننا جميعا على خير وبركة، وأن يبارك في علمائنا وفي مشايخنا وفي دعاتنا وفي إخواننا، وأن لا يحرم الأمة من عطائهم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. طيب نستقبل اتصالا. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. عليكم السلام. أشهد أنه رب كريم وملك عظيم ليس كمثله شيء رب العالمين. السلام عليكم يا شيخ محمد. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ محمد، أولا أنا بس يعني كنت عايز أسألك الدعاء لزوجي مهندس أبو الحسن. هو توفى في حادث سيارة خبطته، كان مصلي المغرب ونزل يسعى لقوت عياله وبيته. والله يا شيخ محمد اللي حقوله دوت يشهد ربنا واشهد الله انه كان يطعم الطعام ويصل الارحام ويصلي والناس نيام. الحمد لله ما شاء الله. واشهد الله انه المشايخ اللي غسلوه هو في الغسل لقوه رافع صباعه اليمين بتاع الشهادة ما شاء الله، لدرجة انهم حاولوا يغسلوا له بقيت ايديه قبائلها انه يفضل رافع صباعه، لدرجة اخ من الاخوات المشايخ قالوا بسم الله الرحمن الرحيم عزنا خاتمة. انا بسأل هو كده ان شاء الله احسبه عند الله شهيد؟ فاذا كان كذلك ارجوك يا شيخ محمد وارجو كل اللي سامعين يا انك تدعو لي للشيخ للبشمهندس ابو الحسن، وان الكل يامن على الدعاء ان يتغمده الله برحمته تقبله يا رب مع الشهداء ان شاء الله. اسالك بالله عليك يا شيخ محمد ان تدعو له. حاضر يا اختي، جزاكم الله خيرا، اسال الله عز وجل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. سبحان ربي العظيم. لقد اتصل بي اخونا المهندس ابو الحسن بعد خروجي من الحلقه في الاسبوع الماضي، وكانت مكالمة رقيقة جدا، وسبحان الله يعني أحسب هذا الرجل على خير ولا أزكيه على الله، وأسأل الله عز وجل أن يتقبله عنده في الشهداء. اللهم عافه واعف عنه واغفر له وارحمه، اللهم أكرم نزله واسع مدخله، واغسله بالماء والثلج والبرد، ونقه من الخطايا والذنوب كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم زد في إحسانه وتجاوز عن سيئاته، اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده، واغفر اللهم لنا وله. وأسأل الله عز وجل أن ينزل على قلب زوجته وعلى قلب أولاده قلوب أولاده الصبر والسكينة والثبات والرضا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ولا شك أن رفعه لسبابته اليمنى ليعلن بذلك توحيده لله جل وعلا، أرجو الله عز وجل أن تكون من علامات حسن الخاتمة، وأسأل الله أن يجمعنا به في جنات النعيم مع سيد النبيين، وأن يرحم جميع موتانا وموتى المسلمين، وأن يختم لنا لكم بالإيمان، إنه ولي ذلك والقادر عليه. استقبل اتصالا. السلام عليكم. السلام عليكم. ألو. تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. حضرتك فضلت الشيخ، أنا من قرية تبع مركز إمبابة. نعم. امبارح مات عندنا رجل مسن كبير، فهم راحوا يدفنوه، النعش بتاعه رجع مرضيش يخش المقابر، دخلوه مرة تانية برضو رجع مرضيش يخش، فرجعوا بيه في مسجد عندنا جنب البيت بتاعه، في ضريح، مش ضريح، خشبة كده، والناس بتعتقد في الخشبة دي وبتباركوا بيها. فراحوا عاملين له مقام جنب الخشبة دي ودفنوا فيه، فالناس افتتنت جامد قوي بالراجل دوت، وقالوا ان هو ولي وكده، واللي عرفوا ان الشيخ دوت له طريقة تبع الطرق اللي هي الشاذلية. فعاوزين حضرتك بس تتكلم الناس وتوعيهم باللي حصل ده. انت كنت في الجنازة؟ انا كنت في الجنازة. وكيف رأيت يعني الخشبة ترجع؟ اللي هم شايلين الخشبة كلها، لان الشيخ دوت يعني فوق 100 سنة، ولاده وولاد ولاده اللي شايلين يعني. طيب. ماشي. وابنه قال ان هو كان موصي ان هو يدفن في المكان ده ويتعمل له مهامه. خلاص انت اجبت بفضل الله عز وجل، نسال الله ان يرزقنا اياك حسن الخاتمه. طيب سابين ان شاء الله. نستقبل اتصالا اخر. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. اكلم الشيخ محمد لو سمحت. تفضلي يا اختي. السلام عليكم يا شيخ محمد. وعليكم السلام ورحمة الله. ربنا يخليك يا رب ويشفيك ويبارك فيكم كلكم. آمين يا رب. لو سمحت كنت عايزة أسأل أسئلة كده. نعم. وأتمنى أن حضرتك تجاوبني عليها. تفضل. كنت عايزة أسأل، في كان حديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام قال إن أنا معنى الحديث هو انا مش عارفه بصراحه اتكلم. ربنا يسترك. معنى الحديث يا اختي، معنى الحديث كنت عايزه اسال الاول حضرتك، ربنا سبحانه وتعالى قال، طب الاول السؤال بتاع طيب ممكن حضرتك تركزي وإن شاء الله تتصل مرة أخرى، ربنا يسترك في الدنيا والآخرة. طيب نستقبل اتصالا آخر. السلام عليكم. ألو. أي نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. كيف حالك يا شيخ محمد؟ أهلا وسهلا. الله يسعدك ويبارك فيك ويخلي لغاليك إن شاء الله. آمين يا رب وإياكم. عندي سؤالين الله يسعدك يا نعم. رب. نعم نعم. السؤال الأول، قال تعالى: وابتغي فيما أتاك الله الدار الآخرة ولا تنسى نصيبك من الدنيا. ما المقصود بلا تنسى نصيبك من الدنيا، في حين أن في آيات كثيرة تدلنا على أن الآخرة هي خير وأبقى، وأن الحياة الدنيا دار لهو ولعب. نعم. السؤال الثاني، معروف أن الله إذا رضي عن العبد حصل له كل خير وسلم من كل شر، وأن البلاء ينزل بالذنب ويرفع بالتوبة. إذن كيف أن الله إذا أحب قوما ابتلاهم؟ وجزاك الله خير يا شيخ محمد. وإياكم أهلا وسهلا، ربنا يبارك فيك. طيب نستقبل اتصالا آخر. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم تفضل. والله يا شيخ محمد كان في موضوع كده سؤالين يعني. نعم. وكان كان المدام عندي كان عندها كام خاتمين ذهب، وكان سلفتها اللي هي مرات اخويا كانت جايبه غويشه، وهي كانت شاكه في ان ثمن الغويشه دي ان هو حرام يعني، كانت شغاله في بنك بتاع قروض، طلع قروض اللي هي الصغيره دي للناس، فكانت شاكه انها فلوس حرام. فالمهم بعت الخاتمين ليها وخدت الغويشه وادتها في لا الصوت متقطع ولا اسمع. لا اسمع جيدا. طيب نستقبل اتصالا اخر. السلام عليكم. الله وبركاته. تفضل. ازيك يا عم الشيخ؟ اهلا وسهلا. احبك في الله والله يا عم الشيخ. احبك الذي احتني فيه. الله يبارك فيك. انا عايزك تبقى تدعي لي عشان العيان والله. الله يشفيك ويعافيك ويرفع عنك كل ذا. كان في واحد سال سؤال، كان في واحد سال سؤال، قال ان ابوه اتجوز واحده على امه، فامه زعلت فكتب لامه كل حاجه ورجع طلق اللي اتجوزها دي. وبعدين اللي كتب لها كل حاجه دي ماتت، واتجوز واحده ثانيه واتجوز واحده ثالثه واتجوز رابعه. فكنت سمعت الشيخ قال ان هو ملوش اي ملك، ما دام كتب لامه ملوش ملك. فتقريبا الله اعلم مش عارف له الربع ولا ملوش بقى. مين اللي هو مين؟ ابن المراه الاولى؟ الابن كان بيسال الشيخ. آه. قال له ابويا اتجوز على امي، فامه لما زعلت كتب لها كل حاجه وطلق اللي هو اتجوزها. وهي أيه. حامل. نعم. وبعدين رجع تاني لما امه ماتت اتجوز بقى واحده كمان وطلقها واتجوز واحده كمان، المهم كمل اربعه يعني. فكان الشيخ قال له ان لا ملوش، ابوك ملوش حاجه وتصرف على كده. في الاعاده بتاع يوم الاربعاء اللي فات. طيب على اي حال يا ليت لو اتصلت علي بس استوضح منك بعض الامور في مسائل الميراث، هذه تحتاج الى دقه، فممكن على نفس الرقم بعد الحلقه باذن الله تعالى. طيب استقبل اتصال اخر. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. كيف حالك يا ابا احمد؟ يا مرحبا، اهلا وسهلا. الله يبارك فيك ويديك الصحه والعافيه. امين الله يبارك فيك. ما عدتش بتجي لنا طنطا ليه يا شيخ محمد؟ نعم؟ ما عدتش بتجي لنا طنطا ليه؟ ان شاء الله ربنا يجمعنا بكم على خير باذن الله. انت البخاري كان نفسي اجي لك والله. اهلا وسهلا، ربنا يحفظك. ربنا يبارك فيك. امين يا رب. في سؤالين بس كده يا شيخ محمد الله يكرمك. نعم. بالنسبه للايه في سوره يونس، فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك إلى آخر الآيات. ألو؟ أي نعم أسمعك. فتفسير الآية الله يبارك لك. حاضر. وتسأل آخر؟ اتفضل. بالنسبة للميت شيخ محمد حينما يتوفى، لما يوضع في القبر بقى إيه الأحداث اللي بتتم أثناء من دفن الميت إلى قيام الساعة؟ أحوال الميت في قبره وماذا يحدث له وهكذا. طيب ماشي، ده أنت عاوز تسمع أحداث النهاية كلها. نعم. طيب ماشي حاضر. طيب نستقبل اتصالا اخيرا لان الوقت لا يسع. السلام عليكم. وعليكم السلام. نعم تفضل. طيب نستقبل اتصالا اخر. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. ازي حضرتك؟ اهلا وسهلا. برنامج فضفضه؟ اه اتفضل. نعم. نعم اتفضل. سلامة. لو تخفض الصوت لو سمحت شوية. نعم. لو سمحت خفض الصوت شوية وتفضل اسأل. ازي حضرتك يا شيخ؟ يا مرحبا اهلا وسهلا. ماشي تحت امرك. ازي حضرتك يا شيخ؟ يا مرحبا اهلا. ازي حضرتك؟ اتفضل. أه حضرتك بس عندي سؤال بسيط. نعم. حضرتك ليا اخت متزوجة من شخص من كام سنة، واخد بال حضرتك؟ نعم. وحضرتك الشخص دوت حضرتك كتير وكلام من ده يعني. نعم. فمعزلها كتير. اي نعم. بحضرتك. فالمهم ان احنا بسأل حضرتك اذا كان يجب طلاقها او لا. اذا كان ايه؟ يجب طلاقها او لا. طيب. طيب حاضر يا اخي. طيب نستقبل اتصالا اخيرا. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. نعم. بقول لك عايز اكلم النبي الشيخ محمد حسان. اتفضلي يا حاجه لا اله الا الله اتفضلي. بص يا سيدي انا ست عندي 75 سنه. يا رب يبارك في عمرك. حمدت الله والحمد لله وعامله 5 عمرات. نعم. بس في عندي مشكله اني انا يعني لازم اصلي الوتر مع العشاء لاني لو ساعات بنام ما اقدرش اصليه. وبعد الساعه واحدة بصلي القيام اللي هم 11 ركعه او الخمس ركعات اللي قال عليهم الشيخ محمد يعقوب. اه. هل ده ينفع ولا لازم يكون استنى الوتر؟ انا بخاف استنى الوتر ساعات انام ما اقدرش استنى قيام الليل. طيب حاضر ربنا يبارك فيك. طيب يا سيدي. شكرا جزيلا. التليفون؟ اه ان شاء الله ساجيبك الان فورا يعني سابدا بالاجابه على سؤالك تقديرا منا لعمرك الكريم. نسال الله ان يبارك في عمرك وان يحسن عملك وان يختم لي ولك ولاخواني واخواتي جميعا بالتوحيد والايمان. امنا الفاضله تقول بانها تصلي صلاة الوتر بعد صلاة العشاء مباشرة لأنها تخشى أن يفوتها الوتر، فزادها الله حرصا وفضلا وهذا جميل ولا حرج عليك، يعني لا حرج عليك إن كنت تقدمين الوتر بعد صلاة العشاء مباشرة. فإن استيقظت قبل بعد ذلك يعني على الساعة 1 على الساعة 2 وأردت أن تصلي لله تبارك وتعالى فصلي ما يسر الله عز وجل لك أن تصلي، وإن أردت أن تختمي الصلاة مرة أخرى بركعة واحدة ركعة وتر يكون جميل، لأن المسألة فيها أقوال ومش عاوز أتوه حضرتك، مش عاوز أتوه حضرتك. يبقى أنت تصلي الوتر وتنامي بعد العشاء مباشرة، تصلي ركعة تصلي ثلاثة بحسب ما يسر الله تبارك وتعالى لك. إن استيقظت بعد ذلك من النوم فصلي مثنى مثنى، يعني ايه؟ يعني ركعتين ركعتين ركعتين ركعتين، وفي الاخر صلي ركعه واحده. هذه اقوال لاهل العلم. افصل بقى المساله لبعض اخواننا المستمعين يعني والمشاهدين والمشاهدات، ان العلماء لهم اقوال كثيره في قضيه الوتر. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا وترا في ليله. ويقول ايضا صلى الله عليه واله وسلم اجعل اخر صلاتك من الليل وترا. فالجمع بين هذه الأحاديث يحتاج إلى تفصيل، وقد وعدت إن شاء الله تعالى في حلقة الفتاوى يوم الأحد الماضي أن أجيب على يعني هذه المسألة بشيء من التفصيل، لكن بإيجاز شديد قول للعلماء أن من صلى الوتر أول الليل له بعد ذلك أن يصلي ما كتب الله عز وجل له أن يصلي ويجزئه الوتر الذي صلاه من أول الليل. هذا قول. القول الثاني أنه من صلى الوتر أول الليل ثم بعد ذلك قام يصلي فيجب عليه أن يوتر بركعة، لأنه صلى الله عليه وسلم قال واجعل آخر صلاتك من الليل وترا. وقول ثالث قال لا وتران في ليلة، فهو أوتر أول الليل وأوتر آخر الليل، فكيف يجمع بين هذين القولين والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا وتران في ليلة وبين قوله واجعل آخر صلاتك من الليل وترا؟ ذكرت أن عبد الله بن عمر والحديث في مسند أحمد، وإن كان في سند الحديث ابن إسحاق، وابن إسحاق مدلس ثقة، لكن بقية رجال الإسناد ثقات، أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان إذا أوتر أول الليل صلى إن قام من الليل مثنى مثنى، يعني ركعتين ركعتين، ثم بدأ صلاته أو في آخر الليل بركعة واحدة، وهو ينوي أن يشفع ركعة الوتر التي صلاها أول الليل، ثم بعد ذلك وصلي مثنى مثنى ويوتر بركعة أخيرة. ومن العلماء من ردوا على هذا وقالوا ما علاقة وتر ركعة الوتر في آخر الليل بآخر ركعة في من صلاة الوتر في أول الليل؟ يعني العلماء ردوا على هذا أيضا وقالوا لا علاقة أبدا بين هذه الركعة في أول الليل وبين هذه الركعة في آخر الليل. على أي حال الخلاف كما هو واضح خلاف معتبر، وكل فريق من أهل العلم له أدلته، وهذا هو الذي يسمى بالاختلاف في مسائل الأحكام، وقد ذكرت أن الاختلاف في مسائل الأحكام لا ينبغي أن ينكر فيه على المخالف، لا ينبغي أن ينكر فيه على المخالف، لكن أوضح المسألة تاني لأمي الفاضلة، لا حرج عليك يا أمي أن تصلي الوتر من أول الليل، فإن استيقظت صلي ما كتب الله عز وجل لك أن تصلي، فإن أحببت أن تختمي صلاتك في آخر الليل بركعة أخرى بنية أن تكون هذه الركعة ركعة وتر فهذا جميل، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يعينك وأن يتقبل منا ومنك صالح الأعمال. بالنسبة للسؤال الأول اللي هو سؤال الأخ الذي قال بأنه توفي رجل وبعض الناس يقولون بأنه من الأولياء، أولا لا نحن لا ننكر أن الولاية قائمة أو الولاية قائمة إلى قيام الساعة، ونقول بأن كرامات الأولياء من معجزات الأنبياء، نقول بأن كرامات الأولياء من معجزات الأنبياء، والولي بنص القرآن هو المؤمن التقي، الولي بنص القرآن هو المؤمن التقي، قال تعالى ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. يبقى الولي بنص القرآن المؤمن الذي حقق الإيمان التقي الذي حقق تقوى الله عز وجل. ولذلك كان الإمام الشافعي رحمه الله تعالى يقول إن لم يكن العلماء هم الأولياء فليس لله في أرضه ولي، إن لم يكن العلماء هم الأولياء فليس لله في أرضه ولي، اللهم اجعلنا وإياكم من أوليائه وأصفيائه. يبقى نحن لا ننكر أن أولياء الله تبارك وتعالى موجودون في هذه الأمة إلى قيام الساعة. ثانيا الأصل الثاني، الولي هو المؤمن التقي، المؤمن الذي حقق الإيمان بأركانه والذي حقق التقوى، والتقوى هي فعل الطاعات واجتناب المعاصي. التقوى بنص أهل اللغة، التقوى هي الاسم من التقى والمصدر الاتقاء، وكلاهما مأخوذ من مادة وقع، والوقاية حفظ الشيء مما يؤذيه ويضره، فأصل التقوى أن يجعل العبد بينه وبين سخط الله وغضب الله وعذابه وقاية، هذه الوقاية هي فعل الطاعات واجتناب المعاصي. يبقى الولي ده موضوع كبير، مؤمن حقق الإيمان حقق الأركان، ذاق حلاوة الإيمان ذاق طعم الإيمان أشرق نور الإيمان في قلبه، ثم هو رجل تقي يمتثل الأمر ويجتنب النهي ويقف عند الحد يخشى الله عز وجل وقلبه مليء بالحب لله، هو ده المؤمن التقي، هو ده الولي. كلام جميل. الأصل الثالث يقول الإمام الشافعي إذا رأيتم الرجل يطير في الهواء ويمشي على الماء وهو غير متبع لشرع الله ورسوله فاعلموا بأنه ولي من أولياء الشيطان وليس وليا من أولياء الرحمن. تاني، إذا رأيتم الرجل يطير في الهواء ويمشي على الماء وهو غير متبع لشرع الله ورسوله فاعلموا بأنه ولي من أولياء الشيطان وليس وليا من أولياء الرحمن. جاء الشيطان يوما إلى عبد القادر الجيلاني وهو إمام من أئمة الزهد والتصوف الصافي البعيد عن الغبش والشوائب والابتداع، قال ذهب إليه الشيطان يوما وأحدث له نورا وضياء حوله ثم نادى عليه وقال يا عبد القادر يا عبد القادر، فالتفت إلى الصوت أو تجاه الصوت وقال من؟ فقال أنا ربك. قال صاحب الصوت أنا ربك وقد أحللت لك ما حرمت على عبادي. فقال عبد القادر بعلمه، الناس دول كانوا علماء، فقال عبد القادر أأنت الله؟ قال أنا ربك. فقال أأنت الله؟ قال أنا ربك. قال اخسأ يا عدو الله، تحل لي ما حرمه الله على محمد صلى الله عليه وسلم؟ ما نجاه الله عز وجل إلا بالعلم، إلا بالعلم وإلا بتقواه وإلا بقربه من ربه ومولاه. إذن الأصل الثالث أيها الأفاضل أن أولياء الله هم المؤمنون هم المتقون. رابعا وهو في غاية الأهمية، أن الأصل أن الولي لا يحب أن يظهر كرامته للناس إطلاقا، الولي المؤمن التقي لا يحب أن يظهر كرامته للناس، وأولياء الله بعد الرسل والأنبياء هم الصحابة، هم الصحابة على رأسهم أبو بكر ولي الأولياء وصفي الأصفياء وتقي الأتقياء أبو بكر الصديق، ثم عمر الذي وقف على المنبر وأطلعه الله جل وعلا على ميدان القتال ونادى على قائد المعركة في يوم جمعة وقال يا سارية الجبل الجبل، أيجعل الجبل في ظهرك، الجبل الجبل، ومن استرعى الذئب ظلم. فقال علي يا أمير المؤمنين ماذا قلت؟ قال ما قلت، قال قلت الجبل الجبل، قال لا عليك لا عليك، ما فردش بقى الياء كده وفرد صدره، قال أيوة لصنا ربنا يعني كشف لي الحجب وشفت أرض المعركة وأنا وجهت، لا لا لا إطلاقا لا عليك. العجيب يا إخوة أن سارية بن حصن وهو القائد سمع صوت عمر بن الخطاب رضي الله عنه في أرض المعركة، هؤلاء هم الأولياء أيها الأفاضل، سمع صوت عمر واستجاب لرأي عمر وعمل بمشورة عمر، ونصر الله تبارك وتعالى هؤلاء بفضله جل وعلا ثم بفضل ولاية عمر لربه تبارك وتعالى. نعم يعني أنا بقول كان جهاز الاستقبال عند سارية على قدر وقوة جهاز الإرسال عند عمر، فاستقبل الرسالة، وإلا ما استقبل الرسالة إن لم يكن هو الآخر من أولياء الله المتقين. أصل خامس، وأنا أطلت لأن المسألة تحتاج إلى تأصيل، أصل خامس أن الأصل في دين النبي صلى الله عليه وآله وسلم ألا يدفن مسلم أيا كان قدره عند ربه إلا في مقابر المسلمين، إلا في مقابر المسلمين، آخر كلمات قالها النبي عليه الصلاة والسلام وهو على فراش الموت، كما في الصحيحين من حديث أم المؤمنين عائشة ومن حديث أم المؤمنين أم حبيبة رضوان الله عليهن جميعا، قال لعن الله اليهود والنصارى، لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، تقول عائشة يحذر ما صنعوا. فلا ينبغي أبدا لأي مسلم مهما كانت ولايته ومهما كان قدره ومهما كانت مكانته عند الله أن يدفن في ضريح وأن يدفن في بيت من بيوت الله جل وعلا، وإنما الأصل أيها الأفاضل أن يدفن المسلم مهما كانت درجة قربه من ربه ومهما كانت درجة تقواه أن يدفن في مقابر المسلمين، وألا يدفن وحده. لماذا نحرم هذا المسلم من رحمات الله تبارك وتعالى التي تتنزل على قبور المؤمنين؟ فالأصل كما يقول علماؤنا، وأستطيع أي مسلم أن يراجع هذا الآن أو الليلة في الكتاب الفقه على المذاهب الأربعة، علماؤنا متفقون على أنه إن أدخل القبر إلى المسجد نبش القبر وأخرج صاحب القبر إلى مقابر المسلمين، وإن بني المسجد على القبر هدم المسجد وبقي القبر، هذا متفق عليه بين علمائنا، ويستطيع المسلم أن يراجع أقوال الأئمة وأقوال أصحاب المذاهب الأربعة في هذه المسألة. ولا ينبغي أن نفتن الناس أكثر من هذا، لأننا نريد أن نأخذ بأيدي الناس إلى التوحيد الخالص حتى لا تتعلق القلوب بالأموات، ولو كان بالمصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، لأن المصطفى هو الذي علمنا التوحيد الخالص، وهو الذي دعانا وأمرنا أن يكون ذبحنا لله ونذرنا لله وعطاؤنا لله ومنعنا لله إلى آخره، من ذبح لغير الله فقد أشرك، النبي يقول كذا، من حلف بغير الله فقد أشرك، قال الله عز وجل لو قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا والمسلمين. فلا ينبغي أيها الأفضل أن نفتن الناس أكثر من هذا، بل لا يجوز لك أيها المسلم، لا يجوز لك أيها المسلمة، لا يجوز لمسلم أن يسأل نبيا ولا وليا، وإنما إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت استعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. أسأل الله جل وعلا أن يردنا إلى التوحيد ردا جميلا، وأن يجنبنا الشرك كله كبيره وصغيره، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أختنا الفاضلة تسأل عن قول الله تبارك وتعالى وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تنس نصيبك من الدنيا، فتسأل عن قوله تبارك وتعالى ولا تنس نصيبك من الدنيا، مع أن الله جل وعلا قد ذكر الدنيا في آيات كثيرة فذمها. أود أن أؤصل وأن أجمع بين هذه الآيات التي يبدو في ظاهرها التعارض، ولا تعارض، لأن القرآن من مشكاة واحدة وكلام الحق تبارك وتعالى. أقول الذم الوارد في القرآن الكريم بشأن الدنيا لا ينسحب على زمانها ولا على مكانها، فزمانها هو الليل والنهار اللذان جعلهما الله تبارك وتعالى خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا، ومكانها وهو الأرض جعله الله تبارك وتعالى، أقصد الأرض، آية تستحق التدبر والتفكر، فقال سبحانه وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون، الآيات. إنما الذم الوارد في القرآن والسنة بشأن الدنيا منصب على ما يرتكب في الدنيا من معصية في حق الله جل وعلا، ابتداء من الشرك وانتهاء بأقل معصية. هذا الذم الوارد في القرآن والسنة بشأن الدنيا. أما الدنيا فلا تذم مطلقا لأنها مزرعة للآخرة. قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: الدنيا دار صدق لمن صدقها، ودار غنى لمن تزود منها، ودار نجاة لمن فهم عنها، فهي مهبط وحي الله، ومصلى أنبياء الله، ومتجر أولياء الله، ربحوا فيها الرحمة واكتسبوا فيها الجنة. فأنت أيتها الفاضلة لا تستطيعين أن تحصلي الأجر والزاد الذي يؤهلك لجنة الله في الآخرة إلا في هذه المزرعة، إلا في هذه الدنيا. لن تعبري إلى جنة الله إلا عبر هذه القنطرة، أقصد قنطرة الدنيا. لكن إن لله عبادا فطنا طلقوا الدنيا وخافوا الفتن، نظروا فيها أي في الدنيا، فلما علموا أنها ليست لحي وطنا جعلوها لجة واتخذوا صالح الأعمال فيها سفنا. إذن ولا تنس نصيبك من الدنيا، اعمل لدنياك، عمر، ازرع، ابن المصانع، أنفق، اجمع المال من الحلال، اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا، واعمل لآخرتك كأنك تموت غدا. لا تعارض على الإطلاق، لكن النهي عن أن تعلق قلبك بالدنيا وأن تصبح الدنيا معبودك الذي تعيش من أجله. فكم من الناس يعبد الدنيا، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الدينار، لا يعيش إلا من أجل شهواته، لا يعيش إلا من أجل نزواته، ربما يعيش 60 سنة ما ركع الله ركعة، ما وحد الله جل وعلا حق توحيده، ما صلى وما حافظ على الصلوات. فهذا هو الذي يحذرنا منه ربنا ونبينا صلى الله عليه وسلم. لا ينبغي أن تكون الدنيا إلها نعبده من دون الله جل وعلا، وإنما اعلم أن الدنيا مزرعة، فوظف هذه القنطرة للعبور إلى الآخرة، وظف هذه الدار وهي دار زوال للعمل من أجل الفوز بدار القرار أو بدار البقاء. هذا هو المراد، أو هذا هو الجمع الصحيح بين الآيات التي وردت في القرآن الكريم تذم الدنيا، وبين قوله تبارك وتعالى: ولا تنسى نصيبك من الدنيا، فاعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا، في نفس الوقت اعمل لآخرتك كأنك تموت غدا. ولذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في صحيح البخاري من حديث عبد الله بن عمر: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. والغريب يعلم أنه سيعود إلى موطنه، وموطنك أيها الغريب هو الجنة إن شاء الله، وعابر السبيل المسافر يعلم أنه حتما سيعود يوما إلى موطنه، فهو لا يبني بناء نهائيا، وإنما هو يقضي فترة في سفره ويعود بعد ذلك إلى موطنه الأصلي ليشيد البناء. نعم، كذلك المؤمن يشيد بناءه بعمله الصالح في هذه الدار ليشيد بناءه الدائم في الآخرة في دار القرار في الجنة إن شاء الله تبارك وتعالى. لأن دار القرار إما جنة وإما نار، فأسأل الله عز وجل أن يجعلناكم من أهل الجنة. فلا تعارض بين هذا وذاك. وأجمع جمعا بديعا جميلا في حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الذي رواه الإمام الترمذي بسند صحيح من حديث أنس، قال عليه الصلاة والسلام: من كانت الآخرة همه جعل الله غناه في قلبه وجمع عليه شمله وأتته الدنيا وهي راغمة، ومن كانت الدنيا همه جعل الله فقره بين عينيه وفرق عليه شمله ولم يأته من الدنيا إلا ما قدر له. أما سؤالها الآخر وهو سؤال جميل لا يقل جمالا عن سؤالها الأول، يعني تقول: إذا رضي الله تبارك وتعالى عن العبد يعني وفقه لكل خير وهيئه لكل خير، ومعلوم أن البلاء لا ينزل إلا بذنب ولا يرفع إلا بتوبة، فكيف نجمع بين هذا كله وبين قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أحب الله قوما ابتلاهم، وفي حديثه الآخر: أي الناس أشد بلاء يا رسول الله؟ قال: الأنبياء، ثم الأمثل فالأمثل، يبتلى الرجل على حسب دينه، فإن كان في دينه صلابة زيد له في البلاء، وإن كان في دينه رقة ابتلي على حسب دينه، وما يبرح البلاء بالعبد حتى يتركه ويمشي على الأرض وليس عليه خطيئة. نعم، أعلم أن هذا قد يحدث شيئا من التشويش عند بعض إخواني وأخواتي، لكن الجمع يعني يسر وسلاسة. أقول أيها الأفاضل: البلاء أو الابتلاء درجات، مراتب للابتلاء، مراتب. المرتبة الأولى من مراتب الابتلاء التمحيص، المرتبة الأولى من مراتب الابتلاء التمحيص. يعني إيه؟ يبتلي الله تبارك وتعالى عبدا من عباده ليمحصه. يعني ايه ليمحصه؟ ليختبره. ها هتنسى فضل الله تبارك وتعالى عليك طيلة السنوات الماضية وتنقص على عقبيك، أم ستصبر وتعلم أن فضل الله تبارك وتعالى عليك يغرقك من رأسك إلى أخمص قدمك؟ قال الله عز وجل ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. يبقى تمحيص من الصادق ومن الكاذب. استنى يا شيخ، هو ربنا جل وعلا لا يعرف الصادق من الكاذب إلا بعد الابتلاء؟ حاشا وكلا. فالله جل وعلا يعلم ما كان وما هو كائن وما سيكون، يعلم ما كان وما هو كائن وما سيكون. إذن لماذا هذا؟ والجواب اقتضى عدل الله سبحانه ومن حكمته جل وعلا أن ألا يعذب عبدا من عباده أو ألا يحاسب عبدا من عباده بمقتضى علمه جل وعلا فيه، وإنما بما يصدر عن العبد من أقوال وأفعال، ولا يكون ذلك إلا بالتمحيص بالابتلاء. لا يحاسب الله عباده بمقتضى علمه جل وعلا فيهم، فهو يعلم ما كان وما هو كائن وما سيكون، ما يفعلونه وما سيفعلونه. اقتضى شاء الله جل وعلا واقتضت حكمته ألا يعذب ولا يحاسب أحدا من خلقه بمقتضى علمه السابق فيهم، بل بما يصدر عنهم من أقوال وأفعال. المرتبة الأولى مرتب الابتلاء تمحيص. طيب محص العبد بالابتلاء ثابت لن ينقص على عقبيه، يرتقي إلى المرتبة الثانية من المراتب وهي مرتبة التطهير، وهي مرتبة التطهير كما قال عليه الصلاة والسلام والحديث في صحيح مسلم: ما يصيب المسلمة من أذى من هم ولا حزن ولا نصب ولا وصب حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه. يبقى المرتبة الثانية إذا محص العبد وظل البلاء وظل ثابتا صابرا يطهر الله عز وجل العبد بهذا الابتلاء، يطهر الله عز وجل العبد بهذا الابتلاء. طيب المرتبة الثالثة محص وطاهر لكن لا زال البلاء قائما ليرفع الله عز وجل به درجته عنده سبحانه وتعالى، وهذا مقام النبي عليه الصلاة والسلام. وكل مبتلى ممحص صابر له نصيب من هذه المرتبة ومن هذه الدرجة. فلقد ابتلى الله نبيه المصطفى صلى الله عليه وسلم لا من أجل التمحيص كلا، ولا من أجل التطهير، فهو القائل ليغفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، وإنما ليرفع درجته عنده سبحانه وتعالى. فكل من ابتلي فصبر بعد التمحيص وطهر ولا زال البلاء قائمة إنما يرفع الله عز وجل بهذا الابتلاء درجته عنده سبحانه وتعالى. إذن أيتها الأخت الكريمة، ابتلاء الله للعبد ليس دليلا على أن الله عز وجل لا يريد لهذا العبد الخير، وليس دليلا على عدم رضا الله تبارك وتعالى عن هذا العبد، وإلا فقد ثبت في الصحيحين أن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه دخل على النبي صلى الله عليه وسلم في مرضه الأخير وهو يوعك وعكا شديدا ينتفض جسده من الحمى، فقال عبد الله بن مسعود: إني لأراك توعك وعكا شديدا يا رسول الله. قال: أجل يا عبد الله، إني لأوعك كما يوعك الرجلان منكم. قال: ذلك إن لك وأن لك لأجرين. قال: أجل، ما من عبد يصيبه أذى حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه. إذن ابتلاء الله للعبد ليس علامة على سخط الله على العبد أبدا، ولا تعارض بين هذا وبين قول الأخت الفاضلة: لا ينزل البلاء إلا بذنب ولا يرفع البلاء إلا بتوبة. فهذا البلاء بالفعل ينزل أيا كانت رتبته بمعصية بذنب، لكن هذا يندرج تحت المرتبة الأولى من مراتب الابتلاء. يعني إن وقع البلاء بعبد له ذنوب فربنا سبحانه وتعالى يمحص العبد بهذا الابتلاء ثم يطهره في المرتبة الثانية من هذه المعاصي والذنوب، كما قال عليه الصلاة والسلام: حتى الشوكة، نصب، وصب، تعب، وجع، أذى، هم، حزن، ما كل هذه يعني يطهر الله عز وجل بها العبد إذا وقع به البلاء. يبقى الذنب لو وقع يطهر الله سبحانه وتعالى هذا العبد من هذا الذنب بأي نوع من أنواع هذه الابتلاءات، حتى لو كان ألما في ضرسه، حتى لو كان هما في صدره. يبقى لا تعارض بين هذا وذاك، البلاء ينزل بذنب ويرفع بتوبة، إن نزل البلاء لذنب فهو يندرج تحت المرتبة الأولى والمرتبة الثانية من مراتب الابتلاء، وإن ظل الابتلاء قائما بالعبد مع التمحيص والتطهير فإنما يريد الملك القدير أن يرفع درجة هذا العبد عنده سبحانه وتعالى في جنة النعيم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا وأن يرفع عنا وعنكم البلاء وأن يبصرنا بالحق، إنه ولي ذلك والقدر عليه. تجاوزت الوقت بكثير وأكتفي بهذا القدر، وإن شاء الله تعالى أعد بإذن الله عز وجل أن نلتقي في يوم الأحد القادم مع أول لقاء من لقاءات التفسير على شاشة قناة الناس، وسأبدأ إن شاء الله تعالى بتفسير سورة الفاتحة، لكن بين يدي التفسير سأقف مع مقدمة جليلة جدا مع القرآن الكريم وكيف نزل القرآن وكيف جمع القرآن إلى آخر ما يتعلق بالقرآن الكريم في مقدمة لابد منها. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يردنا وإياكم إلى القرآن والسنة ردا جميلا، وأن يتقبل منا ومنكم جميعا صالح الأعمال. وأعتذر عن عدم الإجابة على ما تبقى من أسئلة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم الإخلاص والصدق في الأقوال والأعمال والأحوال، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.